قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الثاني عن عمر أيضا رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل، أي خرج إلينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من أحد. يعني يريد أن يقول شأنه غريب، شأنه غريب، لباسه نظيف، شعره أسود يعني لم يصبه الغبار، ولكنه ليس من أهل المدينة ولا يعرفه منا أحد. يقول: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتى النبي مباشرة، ما سأل عنه، ما قال أين محمد، وإنما اتجه إلى النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم يعرفه. يقول: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي جلس مقابل النبي، ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، جلسة المتأدب مع شيخه كيف يجلس، ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وصار يسأله. طبعا وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم من أين أخذناها؟ في رواية النسائي: وضع كفيه على ركبتي النبي، هكذا جاءت بالنص الصريح. نعم، وقال: يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، وإنما قال يا محمد، وليس هذا من عدم التأدب، ولكن هذا ليعمي عليهم، ليعمي عليهم، فيزداد انتباههم، أنهم يظنون أن هذا رجل من الأعراب من البادية ليس من أهل البلد، وإن كان شأنه غريب أنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، إلا إن جبريل عليه السلام أراد أن يعمي عليهم حتى لا يكتشفوا أمره مباشرة، فلا ينسجمون ولا ينتبهون للسؤال والجواب. قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام، أركان الإسلام الخمسة، وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قال: صدقت. قل عمر: عجبنا له. عادة الذي يسأل يسأل سؤال استفهام، والذي يستفهم لا ليس له أن يقول صدقت أو كذبت، لأنه لا يعرف أصلا، هو يستفهم، لكن قوله صدقت يدل على أنه ليس مستفهما، قوله صدق تدل على أنه لم يسأل سؤال استفهام، وهذا هو كذلك، وإنما أراد أن يعلم الناس لكن بطريقة جديدة، بطريقة غريبة عنهم. قال صدق، قال عمر فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أي من الله سبحانه وتعالى. وهذه تسمى أركان الإيمان، إذ لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما أو إلا بتلك الأركان الخمسة، ولا يكون مؤمنا إلا بتلك الأركان الستة. والإسلام والإيمان إذا اجتمعا فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام، فهما شيء واحد إذا ذكر أحدهما، وهما شيئان إذا ذكر معا. قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تتخيل الله دائما أمامك، وبالتالي تكون حريصا في أعمالك، لا تفعل شيئا يغضب الله تبارك وتعالى، شيئا لا يحبه الله تبارك، لا تفعل شيئا من ذلك أبدا، لأنك تتخيل الله دائما أمامك سبحانه وتعالى. قال فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تصل إلى هذه المنزلة وهي أنك تستشعر أنك ترى الله دائما أمامك، لا أقل من أن تستشعر أن الله يراك سبحانه وتعالى. وبعض المنحرفين من الصوفية وغيرهم يقولون ماذا؟ يقول أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن، يعني إذا دخلت في الفناء وغبت عن الوعي وكذا فإنك تراه، فإن لم تكن يعني صار عندك يسمون الجنون عندهم، و نسيت التسميات التي يسمونها عندهم، الفناء يفنى. ولذلك يقول عن الحلاج لما قال أنا الله، قال كان جاءه الفناء، يعني غاب عن الوعي وقال هذه الكلمة لشدة حبه لله تبارك وتعالى. قالوا فإن لم تكن خلاص تراه، هذا لعب وعبث في تفسير كلام العرب. فالقصد أن الإحسان هي درجة أعلى من درجة الإيمان، فالإسلام هي الدائرة الكبيرة، الإيمان دائرة داخلها، الإحسان دائرة داخلها. فكل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم وليس بالضرورة أن يكون محسنا، وكل مسلم ليس بالضرورة أن يكون مؤمنا وليس بالضرورة أن يكون محسنا، من باب أولى. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أعلم ولا أنت تعلم، لا أنا أعلم ولا أنت تعلم. وهذا يدل على أن النبي يعرف من الذي يسأله، النبي يعرف سائله. قال ليس ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت، لأن الله تبارك وتعالى قال لا يجليها لوقتها إلا هو، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها إلى الله تبارك وتعالى. قال فأخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها. وقد ذكرنا الأمس القريب أن لهذا معنيين ذكرهما أهل العلم، أن تلد الأمة ربتها أي لكثرة العقوق، فتعامل البنت أمها على أنها خادمة لها، وتهينها وتحتقرها وتؤذيها، والأم لرحمتها ورأفتها ومحبتها أيضا تخدمها، فتصير كأنها عبدة عندها، كأنها عبدة عند ابنتها والعياذ بالله. والمعنى الثاني أن تكثر الفتوحات ويدخل السبي، وإذا سبى المسلمون السبي من عبيد وإماء، فيجوز للرجل أن يدخل بهذه الأمة إذا طهرت، فإذا أنجبت له يكون ولدا له، وتكون بعد ذلك هي أم ولد، فإذا مات هذا السيد تكون حرة، تصبح حرة. بماذا تصبح حرة؟ لأنه سيملكها أولاده من بعده، لها تورث مال، هي مال، فإذا ورثها أولاده عتقت مباشرة، لأنه من ملك ذا رحم عتق عليه. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، هذه قاعدة عند أهل العلم، وبعضهم يذكرها حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصح حديث، لكنها قاعدة عند أهل العلم أن كل من ملك رحما محرما عتقه. ومعنى رحم محرم كل من لا يجوز لك أن تتزوج بها هي من الرحم المحرم، كل امرأة لا يجوز لك أن تتزوجها فهي من الرحم المحرم. أمك حرمت عليك، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء هن الرحم المحرم. الأم إن علت، البنت إن نزلت، الأخت من أي طريق كانت، يعني شقيقة أو لأب أو لأم، بنت الأخ، بنت الأخت، العمة، الخالة، عمة الأب، خالة الأم، وهكذا، كل هؤلاء من رحم المحرم. أي واحدة من هؤلاء تملكها تعتق عليك، حتى لو كان رجلا، أبوك، جدك، ابنك، ابن ابنك، عمك، خالك، ابن أخيك، ابن أختك، أخوك، كلهم يعتقون عليك مجرد أن تملكهم. يعني لو واحد عنده أخ عبد وهو حر، فذهب واشترى أخ، قال هذا أخي، على الأقل يكون عبد عندي ولا عبد عند غيري، يعني على الأقل أنا لن أضيق عليه ولن أزعجه، لكن يبقى عبد عندي وليس عبد عند غيري، بس يشتري يصير حر. هو ضحك عليه قال اشترني وأصير عبد عندك أحسن. من يشتريه يصير حرا خلاص مباشرة. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. نعم، هذا معنى أن تلد الأمة ربتها. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. الحفاة العراة هم أهل البادية، لأنهم لا يهتمون بلبس النعال وغير ذلك، يمشون حفاة. عراة يعني ملابسهم يعني أي شيء، ليس كأهل الحاضرة يهتمون باللباس وكذا، لا يهتمون باللباس كثيرا، أي لباس يلبس. طيب، وعادة تكون ملابسهم مهلهلة أو ما شابه ذلك من الأمور لبعدهم عن الحاضرة. قال حفاة العراة رعاء الشاء الذين يرعون الشاء. العالة الفقراء، لذا قال عراة لأنهم فقراء. رعاء الشاء الذين يرعون الغنم، الذين يرعون الغنم رعاء الشاء، يتطاولون أن يدخلون الحاضرة. وهذا قد وقع اليوم الحين، يعني في هذا الزمان الحين قل أهل البادية، وجل أهل البادية يمكن كلهم بعد دخلوا إلى الحاضرة، والذين لم يدخلوا أولادهم دخلوا، وبقي الكبار كما يقال عند في باديتهم لا يريدون أن يدخلوا إلى الحاضرة، لكن جل أهل البادية الآن دخلوا إلى الحاضرة. إذن هذه العلامة تحققت اليوم. ومعنى يتطاولون في البنيان، أي بعد أن كانوا يعيشون في بيوت الشعر والخيام، صاروا الآن يعيشون في البيوت المبنية من الحجارة، وصاروا يتطاولون في البنيان أيضا، يعني يتطاول بعضهم على بعض، كل واحد يتحدى الآخر، أو حتى لو لم يتحده يتحداه فإنه واقعه كذلك، يتطاولون في البنيان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا قد يكون فيه ذما لهم، لأنهم سيفسدون في الأرض بعد أن كانوا في تلك البادية وجاءوا إلى الحاضرة وعاشوا يعني عيشة الحاضرة وملكوا بعد ذلك أو ما شابه ذلك من الأمور، فإنهم سيفسدون لأنهم عاشوا الفقرة، والآن إذا أخذوا الملك سيفسدون في الأرض. على كل حال يحتمل هذا وهذا، والعلم عند الله جل وعلا. قال ثم انطلق، أي جبريل أو هذا الرجل، بعد أن سأل هذه الأسئلة، الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلاماتها، انطلق مشى. قال عمر فلبثت مليا، مليا يعني مدة طويلة، لم تقدر هذه المدة لكنها طويلة، كقول الله تبارك وتعالى عن والد إبراهيم واهجرني مليا، يعني لا أريد أن أراك، اهجرني مدة طويلة لا أريد أن أراك. قال فلبثت مليا يعني مدة طويلة، ثم قال يا عمر أتدري من السائل هذا الرجل الذي جاء وسألني؟ قلت الله ورسوله. قال إنه جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم، أي من خلال السؤال والجواب. نعم.